نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، واجعلنا اللهم هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على عبدك ورسولك. كتاب النفقات. تجب على الزوج نفقة امرأته مما لا غنى لها عنه، وكسوتها بالمعروف، ومسكنها بما يصلح لمثلها. هذا كتاب النفقات، لأنه بعد أن تكلم على النكاح والطلاق والعدد، فذكر الرضاع، ثم ذكر بعد ذلك النفقة، لأن النفقة تجب بأحد أسباب ثلاثة، وقد تجتمع الأسباب: إما الملك، وهو ملك الرقيق والبهائم، فالنفقة عليهم واجبة، وإما النكاح، وهي الزوجية، فيجب على الزوج أن ينفق على زوجه، وإما النسب كالأقارب الأبوين والأبناء والقريب الفقير الذي لا يجد من يعوله ولا بيت مال ينفق عليه. فإذن أسباب النفقة، الأسباب التي توجب النفقة ثلاثة: نكاح، وملك، ونسب. معظم هذا الباب يتعلق بالنكاح، وقد يتعرض لنفقة الأقارب، إنما أكثر معظمه في النفقة الواجبة على الزوجة. ويقول النفقة واجبة بإجماع أهل العلم على الزوج، لأنها حبست نفسها على الزوج، فيجب عليها نفقتها. والكلام في النفقة هنا في مقدارها، وفي نوعية هذا المنفق عليه من الطعام والكسوة، لأن النفقة تشمل الكسوة، وتشمل الطعام، وتشمل الماعون والزينة. وسيتعرض المصنف والشارح لهذا. هيا اسمعوا ما يقول في كتاب النفقات. نعم. النفقات هي جمع نفقة، وتجمع على نفاق كتمرة وتمار. تقول نفقات وتقول نفاق، كتمرة وتمار. نعم. وهي الدرهم ونحوها من الأموال، لكن النفقة كفاية من يمونه خبزا وأدما ونحوها. طيب، هذه تحت خط إن حبيتم أراد تعريفها شرعا: كفاية من يمونه خبزا وأدما ونحوها. وأدما، خبزا وأدما ونحوها. كفاية من يمونه، كفاية يعني يعطيه الكفاية، من يمونه يعني من يقوم بتموين طعامه وشرابه. هذه تعريفها شرعا. نعم. وأصلها الإخراج من الناس. النفقة يعني أصلها اشتقاقها من أي شيء، كالإنسان أصله من النسيان ولا من الأنس، هكذا يأتون في مسميات الأشياء لها أصول يردونها إليه. الفطن في اللغة يعرف كثير من مثل هذه المسائل، إلا أسماء الأعيان كزيد وعمر وعلي هذه ما تعلل. أما أسماء الديار والجبال وأسماء الجمادات والحيوانات فلها أصول ترجع إليها. فقال النفقة إما من النفاق، النفاق عن الهلاك، تقول نفقت الدابة يعني هلكت. فالنفقة إخراج المال وإهلاكه في سبيل كفاية من يمونه. فلما كان الإخراج إهلاك للمال فأصل هذه الكلمة أخذت من النفاق، هي أن تقول نفقت الدابة بمعنى هلكت. نعم. وأصلها الإخراج من النافق، وهو موضع يجعله الضب في مؤخر الحجر رقيقا يعده للخروج، إذا أتي من بابه رفعه برأسه وخرج منه، ومنه سمي النفق. لو قال من النافقة، أنا أعرف أن النافقة هو جحر الضب أو اليربوع أو غيره، يجعل له مخرج يسمى النافقة، يجعل له مخرج إذا جاءت الحية ولا جاء الصائد ولا جاء كذا فخرج من ذلك المكان، ومنه سمي النفاق، نفاق لأنه يبطن ويخرج من حيث لا يشعر المؤمنون بخروجه. فقال نعم، وهو موضع يجعله الضب في مؤخر الحجر رقيقا، رقيقا يعني بين الحجر داخل الأرض والقشرة التي على الأرض رقيقة جدا، ما يجعل فتحة بحيث أنه لو دهمه أحد رفع رأسه فانكسر تلك القشرة فخرج. نعم. ومنه سمي النفاق لأنه خروج من الإيمان أو خروج الإيمان من القلب، فسمي الخروج نفقة لذلك. وهي أصناف: نفقة الزوجات وهي المقصودة هنا، ونفقة الأقارب والمماليك. تجب على الزوج نفقة امرأته إجماعا. الحمد لله لا خلاف في ذلك، مجمع عليه عند المسلمين. فإذا وجدت طوائف من المسلمين يجعلون النفقة على الزوجة والمهر على الزوجة فهذا ليس من الإسلام، هذه عادة من عادات الناس. أما المسلمون فيعرفون أن النفقة واجبة على الزوج. نعم. وسنده قوله تعالى: ولذا ما كانت واجبة على الزوج ما يجوز اشتراط اطراحها، ما يجوز أن يشترط الزوج اطراحها، يقول أنا تزوجك على أن لا أنفق عليك، ما يصح هذا، لا يصح هذا، لأن النفقة واجبة عليه، فاشتراطها على أنه لا ينفق عليها هذا لا ينبغي. نعم. نعم. إيه؟ وسنده قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لينفق اللام لام الأمر، ذو سعة أي صاحب السعة وهو صاحب المال، من سعته ينفق عليها من السعة من ماله الذي أعطاه. هذه جاءت في المطلقات من هي في سورة الطلاق: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه. قدر فسرها بمعنى ضيق، وكثير من المفسرين يفسرون قدر عليه رزقه بمعنى ضيق، والصحيح ليس هذا ومعناه. قدر عليه رزقه أي أعطي رزقه بقدر، حيث ما يجد فائض، لأنه لو ضيق عليه ما يعيش، لو ضيق الرزق على بني آدم ما عاش، لا بد أن يهلك. لكن الرزق جعل عليه بقدر ما يعيشه، والرزق كل ما يستعيش به الإنسان من النفس والصحة والحياة والمال، فكل هذا من الرزق. قال سبحانه: ومن قدر عليه رزقه. ولذا قوله سبحانه: فظن أن لن نقدر عليه، مو معنى فظن أن لن نضيق عليه، لا، بعضهم اضطر يفسرها لأنه لما ظن أن أن لن نقدر عليه من القدرة التي يعرفها الناس؟ قال كيف الله ما يقدر على يونس وغيره يقدر على، والله قدرته شملت الكون وهو على كل شيء قدير. فلما ظن هذا الظن ورأى أن معنى القدرة هو هذا المعنى اضطر أن يؤول، قال أن فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه. ولكن كثير من أهل اللغة أو بعض أهل اللغة لما علموا أن القدرة تشمل نوعين من الاقتدار، نوعين من الاستطاعة، قدرة قبل الفعل وهي صحة وسلامة الآلات، سمع وبصر وقوة جسمانية ومال وزاد وراحلة، اللي يسموها الاستطاعة وهي القدرة، هذه ليست مناط التكليف، يعني بمعنى أن هذه القدرة هي مناط التكليف، فالحج لا يجب إلا على من ملك زادا وراحلة، وقيام للصلاة لا تجب إلا على من يستطيع القيام. وهناك قدرة أخرى مقارنة للفعل، أن تكون مع الفعل تماما. ولما حين تقول لإنسان ألا تقدر أن تحمل معي هذا، يقولون في التعبير الأدبي هل بإمكانك أن تحمل معي هذا المتاع، هل تستطيع أن تفعل معي كذا، ليست الاستطاعة التي هي سلامة الآلات التي هي مقدمة للفعل، الاستطاعة المقارنة للفعل، بمعنى هل تفعل ذلك، هل عندك إرادة وعزم وتصميم فتقوم فتفعل ذلك. هذه القدرة الثانية هي التي ينجز بها الفعل، وليست هي المخاطة بها في خطاب التكليف. الله عز وجل لما قال فظن أن لن نقدر عليه، هي القدرة المقارنة للفعل، أي فظن يونس عليه السلام أن لا نفعل به ما يفعل الرب بعبده المذنب. قال فظن أن لن نقدر عليه، أي أن نفعل به ما نشاء مقابل إساءته أو مقابل ظنه. فالمعنى هذا فهمه بعض أهل العلم، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ، المفسرون لا يجتمعون على خطأ، لا بد أن الله يوفق من يقول الصواب. وهنا ومن قدر عليه رزقه ليس بمعنى من ضيق عليه رزقه، إنما معناه من جعل رزقه على قدره، ولذا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني النفس تسع هذا الأمر المفروض على الرجل، ولا تقول تسع إلا بمعنى أن لها القدرة عليه وزائد قليل كذلك، لأن لو كانت الاستطاعة بقدر التكليف لكان فيه تضييق. قال إلا وسعها، إلا ما تسع النفس ذلك التكليف. ولذا كل الأوامر والنواهي الشرعية يقدر عليها المكلف ويستطيع، والعاجز ما أمره الله بأن يفعله، المضطر يأكل الميت، والمريض صلي جالس ولا يصوم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما كلف الله امرأ مسلما بأن يفعل شيء إلا وعنده القدرة وزائد مما يسع ذلك التكليف. قال ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي مما أعطاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم، هذا دليل سند الإجماع، يعني الإجماع أخذ بهذه الآية. نعم. وكذلك قوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. قد علمنا ما فرضنا عليهم، الشاهد ما فرضنا عليهم في أزواجهم، ومما فرضه الله على الزوج النفقة، هذا الشاهد الثاني. نعم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم. هذا قالها صلى الله عليه وسلم في مجتمع عظيم في جمع عظيم وهو يوم عرفة خطب الناس، فحث صلى الله عليه وسلم المسلمين على رعاية أزواجهم وأن يأخذوا معهم ويعاشروهم بالمعروف وأن ينفقوا عليهن. فقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، أي راعوا الله وراقبوه في أمورهن وشؤونهن، لا تظلموهن ولا تأخذوا حقوقهن. أحث كثيرا على هذه، وكان والله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى رسوله وأطلعه ما ستكون أمته في حقوق، ما ستفعله هذه الأمة في حقوق النساء. قال: فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، يعني أخذتم هذه بعهد الله، فإنه قال: أزوجك أنكحك هذه على سنة الله ورسوله، أو على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو أخذ عليه العهد في الكتاب، قال: ما أزوجك إلا إذا أخذت كتاب الله في حقها فتعمل بموجبه وتعمل بسنة رسوله. فكأنه أخذ عليه ميثاق، هذه هي أمانة الله. فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. لما قال أنكحتك فقال قبلت، أنكحتك لفظ شرعي، فهذا اللفظ الشرعي هي كلمة الله عز وجل، فإنه قال النكاح الشرعي هو الذي أمر الله به وطلبه. ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف، وكذلك عليهن حقوق للزوج، لكن أنا أتكلم على حقوق الزوج على الزوجة، هذا الشاهد من السنة. فقال الإجماع، وسند الإجماع تلك الآيات من كتاب الله وهذا الحديث الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك قوله عليه السلام: ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن، رواه الترمذي وصححه من حديث عمرو بن الأحوص. ولأنها محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب. ولأنها الواو حرف عطف، هذا معطوف على ماذا؟ قال: وسنده كذا وكذا وكذا، يعني هذه أدلة وجوب نفقة الزوج. فبعد أن انتهى من الإجماع ودلائله من الكتاب والسنة وراد أن يأتي بدليل القياس، قال: هذه محبوسة على الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هن عوان عندكم. العوان جمع عان، عان يعني أسيرات، هؤلاء النسوة أسيرات عند الزوج، مربوطات في البيوت، لا يخرجن إلا بإذن زوجهن ولا يتصرفن إلا بإذن الأزواج، فهي أسيرة عنده. فلما كانت محبوسة لأجله يجب عليه أن ينفق عليها. نعم. ولأنها محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب، فوجبت نفقتها كالعبد مع سيده. ويجب على الزوج ما لا غنى لها عنه، وهو بيان لما تجب النفقة. وكسوتها بالمعروف، أي إذا أسلمت نفسها إليه على الوجه الواجب فلها جميع حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس. قال: وكسوتها بالمعروف مو متعلق بالكسوة فقط، يعني ما تحتاج إليه ما لا غنى لها عنه يجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف. وكسوتها يجب كذلك أن يكسوها بالمعروف، معنى بالمعروف أي لا يكون فيه غلو فيتأذى، ولا يكون فيه تقصير عن حقها وحقه فتتأذى. ما تعارف عليه الناس وما عرفه الشرع وما كان عرفا بين الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لهذه النفقة قدرا، معين ولا جعل للكسوة قدر معين، فقال هذا أمر شأنه شأن العرفي، ما تعرف الناس عليه أنها تستحق ذلك فليفعل، وإذا تنازعوا تدخل الحاكم. نعم. ومسكنها لأنه تعالى أوجبه للمطلقة. طيب. بقوله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، قال ما لا غنى لها عنه، هذه جملة مجملة، ثم أراد أن يفصل قال وكسوتها يعني مع ذلك طعامها، فقال كسوتها ثم قال مسكنها، فيكون الطعام والكسوة والمسكن، هذه واجبة على الزوج، وسنتكلم فيما بعد إن شاء الله هل الواجب هذا تمليك ذلك وإلا إتاحتها أن تتصرف فيه، سنتكلم عنه فيما بعد. نعم. فيجب لمن هي في صلب النكاح بطريق الأولى، قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فيجب لمن هي في صلب النكاح بطريق الأولى، عارف ايش معنى الطريق الأولى هنا؟ أراد يقول أن الله عز وجل قال عن المطلقات أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني أولاة الأحمال الحامل اسكنها من حيث قدرتكم المالية، حيث ما استطعتم مالا فأسكنوهن من هذا الوجد، أي من الذي وجدتموه من المال الذي عندكم، لا يكون شطط عال ولا يكون بخس. فإذا أمر الله عز وجل المطلقة التي ليست في عصمة الرجل وهي في العدة أن يسكنها، فمن باب أولى التي تحت عصمتك، هذا معنى بطريق الأولى، يسموه قياس الأولى، وهو قد يكون قياس أو من دلالة اللغة، لكن حجة وهو قوي جدا ما حد اعترض عليه. نعم. إلا الظاهرية. نعم. وهو من جملة معاشرتها بالمعروف. لأنه هو دحين أراد أن يقول دليل الإسكان قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فإذا اعترض معترض قال هذا في حق المطلقات، فيقال من باب أولى إذا كان المطلقة فالتي تحت العصمة هي مأسورة هي عانية فلا بد أن ينفق عليها، وكذلك قال أن الله عز وجل يقول عاشروهن بالمعروف، ومن المعاشرة بالمعروف أن يسترها عن أعين الناس وأن يصونها ولا يجعلها مبتذلة، ولا يكون هذا ولا يتم هذا إلا بمسكن، عرفنا هذا الدليل. نعم. وهو من جملة معاشرتها بالمعروف لأنها لا تستغني عنه للاستتار عن العيون في الاستمتاع والتصرف والحفظ. الاستمتاع واضح، والتصرف قامت وقعدت وطبخت ومشت فلا بد تكون مستترة، والحفظ ايش معنى الحفظ؟ حفظ المال ولا حفظ الجسد والمتاع؟ حفظ كل شيء، لما قالوا الحفظ لأجل أن تحفظ متاعها وتحفظ نفسها وتحفظ كذا. نعم. وأن يكون بما يصلح لمثلها، وراح أن يقول يعني هذه النفقات السكنى والكسوة والطعام بما يصلح لمثلها، يعني فإن كانت هي من ذوات الشرف والجاه والمال فليكون المسكن كذلك، وإذا الطعام يكون كذلك والكسوة يكون كذلك. نعم. والظاهر أنه يعود إلى المسكن خاصة، لكن يقول هنا المسكن أنه يعود إلى المسكن، ما يعود إلى اللباس ولا يعود إلى الطعام، والصحيح أنه يعود إلى الجميع. نعم. يعني كونه صحيحا أي في لفظ الكتاب، نص الكتاب أن يعود إلى الجميع، كونه عاد أن هذا هو الصحيح شرعا أو ليس بذلك سنتكلم عنه إن شاء الله. نعم. ويكون ذلك على قدر اليسار والإعسار، وكالنفقة على قدر يسار والإعسار، قدر يسار الرجل وإعساره، ولا قدر يسار المرأة وإعسارها؟ على قدر يسار هن الذي ينفق، المنفق هو الرجل، وعلى قدر إعساره ويساره، فإن كان موسر فيعطيها. فإذا راعينا يساره، فإذا راعينا يساره فيراعى حينئذ حالة المرأة الاجتماعية، وإذا راعينا يساره فيقتصر هذا على، فإذا راعينا إعساره فيقتصر هذا على قدر حال الزوج فقط. نعم. وليس ذلك مقدرا لحديثهن، لكنه معتبر بحال الزوجين جميعا. قال الإطعام والكسوة والسكنة ما جاء في الشرع مقدر، ما قال اسكنا في بيت به من الحجرات كذا، ولا السقف علوه كذا، ولا قال من الكسوة ما مقداره كذا ونوعه كذا، ولا الطعام، فلم يقدره الشرع تقدير، إنما قال بالمعروف. قال دليل ذلك، أنا ما أدري لما لم يستدل بقوله رزقهن وكسوتهن بالمعروف، استدل بحديث هند، هند رضي الله عنه قالت يا رسول الله إن زوجي أبا سفيان رجل شحيح وعنده مال ولا يترك لي ما أنفق على العيال، أفأخذ من ماله؟ قال خذي من ماله قدر، خذي من ماله بالمعروف قدر ما تحتاجيه وعيالك، أو بهذا المعنى، اللهم صل عليه وسلم تسليما. فأمرها وأذن لها أن تأخذ من ماله دون إذنه بقدر حاجتها بالمعروف. واضح هذا؟ بس نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: رجل قاف طواف العمرة، ولكن كان الشوط الأول من داخل الحجر ولم يعده لعدم معرفته وأحل الإحرام، فماذا عليه؟ والله في بعض الأئمة يقول ما عليه شيء، لأنه يعني لو أتى ستة أو سبعة اكتفى به، يعني مثل الناس ما يعني إن الحجاج الله يصلحهم والمعتمرين يعني لا يهتمون بمثل هذه الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، فلا يسألون ولا يحتاطون، مع أنه لو كانت مصلحة من مصالح الدنيا لعرف وسعى وتبصر، فهذا إهمال منه وتفريط. فإن كان إهمال منه وتفريط ففي حق هذا أن يقال له عد إلى عمرة، أخرج إلى التنعيم، إنما أمرناه بالخروج إلى التنعيم لأن العمرة فسدت بعد دخوله في مكة، فهذا ينشي لها من الحل، مو معناه من أراد أن ينشئ عمرة يذهب إلى الحل، هذا ما ورد عن الصحابة، لكن هذا لما فسدت عمرته في مكة يقال له اذهب إلى أدنى الحل فأتي بعمرة، فطف واسعى وتحلل، إلا ويكفر، إلا إذا أتى امرأة، إذا أتى امرأته فهذا عليه دم، فهذا يقال له عمرتك هذه فاسدة، ارجع إلى, إلى, إلى, إلى, إلى أدنى الحل وأتي بعمرة، وإن كان لم يفرط فعمرته صحيحة إن شاء الله. نعم. حج من العام القادم ولم يغادر مكة حتى الآن، ولم يطف طواف الوداع من العام الماضي، قصدنا العام الماضي. أي. ولم يغادر مكة حتى الآن ولم يطف طواف الوداع. طواف الوداع لمن غادر، إذا ما غادرت ما عليك طواف الوداع، طواف الوداع لمن غادر مكة، إذا غادرت طف مكة طف طواف الوداع. نعم. يسأل: من هم آل البيت؟ بنو هاشم وبنو عبد مناف، بنو هاشم يعني من ذرية فاطمة عليها السلام، وما كان من أعمامه صلى الله عليه وسلم فهم من آل البيت، ما يجوز يأخذون من الصدقة ولا من الزكاة. نعم. يسأل ما الفرق بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي؟ قسمة التراضي أن يتراضى فيما بينهم حقوق ما هي معروفة، إما اندرست لطول الزمان أو أصح فيها شبهة، فيتراضون فيما بينهم يتحلل كل واحد منهم الآخر. وقسمة الإجبار هي القسمة التي يجب عليهم أن يقبلوها كتوزيع التركة والوقف والوصايا. نعم. وجزاكم الله خيرا. اللهم صل على محمد.